يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: من اعتمر بابنه الصغير الذي عمره سنة وجرده من المخيط وألبسه الإحرام، فهل يعد إلباسه للحفائض يعتبر مخيطا؟ الحفائض ليست مخيطة، إنما هي لفافة، تعتبر لفافة. أما إن كانت مخيطة فلا يجوز، أما إن كانت مجرد لفافة فلا بأس. نعم.